كما قال عليه الصلاة والسلام: ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فالزيارة الشرعية للقبور أن تكون بقصد السلام على الموتى والدعاء لهم، وأن تكون بقصد تذكر الآخرة وتذكر أن هذا مصير كل إنسان، ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. قال: فالزيارة الشرعية أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت. يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم، هذا مقصود الزيارة الشرعية للقبور، السلام على الموتى. فإذا قام أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام سلم عليه، قال: السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته. وإذا زاد على ذلك دعاء مثل صلى الله وسلم وبارك عليك وجزاك أفضل ما جزى نبيا عن أمته، فلا بأس بذلك. فيكون المقصود بالزيارة زيارة قبره صلى الله عليه وسلم السلام عليه والدعاء له، مثل ما نصنع في التشهد، نقول: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، اللهم صل على محمد. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدعى له ولا يدعى، فهو عبد من عباد الله، فهو عبد من عباد الله صلوات الله وسلامه عليه، والعبد لا يعبد، وهو رسول من رب العالمين، والرسول يطاع ويتبع، والرسول يطاع ويتبع. قال: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله. وهو عليه الصلاة والسلام عبد، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده، سبحان الذي أسرى بعبده، فهو عبد من عباد الله صلوات الله وسلامه عليه، والعبد لا يعبد. والنبي عليه الصلاة والسلام يدعى له ولا يدعى من دون الله. ولهذا الزائر عندما يقف أمام القبر يقف ليسلم وليدعو للنبي عليه الصلاة والسلام: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، صلى الله وسلم وبارك عليك، جزاك الله عن أمتك خير الجزاء. يدعو للنبي عليه الصلاة والسلام، يسلم ويدعو له. أما أن يدعوه وأن يعرض عليه حاجته وأن يسأله صلى الله عليه وسلم طلبته: أنا أريد كذا أريد كذا أريد كذا، فهذه كلها حاجات لا تنزل إلا بالله، ولا تطلب إلا من الله، ولا يلتجى فيها إلا إلى الله. فهو جل وعلا الذي بيده العطاء والمنع والخفض والرفع والقبض والبسط، وإليه وحده يتوجه بالدعاء. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. ولهذا فإن من الخطأ الفادح والغلط الكبير أن يقف الإنسان أمام القبر، قبر النبي عليه الصلاة والسلام، ليطلب حاجته من النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطلب حاجة غيره من النبي عليه الصلاة والسلام. فالحاجة لا تطلب إلا من الله، ولا يلتجى في طلب الحاجات إلا إلى الله سبحانه وتعالى الذي بيده أزمة الأمور ومقاليد السماوات والأرض. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله. فالدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة. وتلا قول الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي. سمى جل وعلا الدعاء عبادة، والعبادة حق لله، لا يجوز ولا يحل صرف شيء منها لغير الله سبحانه وتعالى. فالذي يقف أمام قبر النبي عليه الصلاة والسلام يقف ليسلم عليه صلى الله عليه وسلم وليدعو له، أما أن يدعوه ويسأله ويستغيث به ويطلب منه حاجة فهذا كله باطل حرام. بعث النبي صلى الله عليه وسلم بالتحذير منه والنهي عنه. لا يحل لإنسان أن يقف أمام القبر قائلا مدد يا رسول الله، أو أغثني، أو أدركني، أو الحقني، أو أنا عائد بك، أو أنا مستجير بك، أو أنا ملتجئ إليك، أو أنا معتصم بجنابك، أو نحو ذلك. كل ذلك لا يحل، هذا كله لا يتوجه فيه إلا إلى الله. لا يقال مدد إلا يا الله، أغثني يا الله، أدركني يا رب العالمين، أنا ملتجئ إليك، أنا معتصم بك، هذا كله لا يتوجه فيه إلا إلى الله سبحانه وتعالى، رب العالمين، رب محمد صلى الله عليه وسلم، ورب العالمين ورب الخلائق أجمعين، الذي بيده ملكوت السماوات والأرض. وقد أمر نبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول كما هو في القرآن: قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا. المالك للنفع والضر والعطاء والمنع والقبض هو رب العالمين جل وعلا. فالتوجه في الدعاء والطلب والسؤال هذا إنما يكون لله رب العالمين. وإذا زار الزائر قبر النبي عليه الصلاة والسلام فإنه يزور للسلام على رسول الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. قال: ويحذر من الزيارة البدعية. ويحذر من الزيارة البدعية. الزيارة البدعية قد تغلظ فتكون نوعا من الشرك، عندما يتوجه إلى الموتى بالسؤال والطلب والاستغاثة والرجاء وإنزال الحاجات، وقد تكون في حدود الابتداع في دين الله عز وجل. قد قال عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، أي مردود على صاحبه غير مقبول منه. وقد جاء في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: زوروا القبور ولا تقولوا هجرا، بضم الهاء، زوروا القبور ولا تقولوا هجرا. والهجر من القول الباطل من القول. ويدخل تحت قوله عليه الصلاة والسلام ولا تقولوا هجرا كل باطل يقال عند القبور، على خلاف هديه والنهج الذي أرشد إليه صلوات الله وسلامه عليه. فيحذر زائر القبر من أن يقول هجرا عند القبر، وأعظم الهجر الشرك بالله ودعاء المقبورين. ومن الهجر في القول أن يتكلم بكلمات بدعية أو ألفاظ محدثة أو أمور لا أساس لها ولا أصل في شرع الله، أو غلو في من يزوره وذكر عبارات فيها غلو أو نحو ذلك، هذا كله من الهجر، لأن الزيارة للمقبورين للسلام عليهم والدعاء لهم والتذكر، تذكر الآخرة، هذا غرض الشرع ومقصوده من زيارة القبور. قال: فالزيارة الشرعية أن يسلم على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعو له بأدب وخفض صوت، بأدب، يقف بأدب بدون إيذاء للناس أو تدافع، وبدون رفع صوت، وإنما يسلم بصوت خافت: السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، يقولها بصوت خافت لا يرفع بها صوته عاليا

هم أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم. وقد دل على فضلهما نصوص كثيرة أشار إلى بعضها المصنف هنا إشارات سريعة، وهما أيضا أفضل أمم الأنبياء، فلا كان ولا يكون بعد الأنبياء أفضل من أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فهما أفضل أمم الأنبياء، ليس أفضل أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما أفضل أمم جميع الأنبياء. ولهذا نقول معتقدين إن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل الناس بعد الأنبياء، أفضل الناس بعد الأنبياء، فأفضل الناس أنبياء الله ورسله، وأفضل الناس بعد الأنبياء أبو بكر وعمر. وهذا دل عليه حديث صريح ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليه الصلاة والسلام: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. وهذا الحديث صريح في أن أبا بكر وعمر رضي الله عنهما أفضل أمم الأنبياء وأفضل الناس بعد الأنبياء، قال من الأولين والآخرين، يعني ليس فقط في هذه الأمة وإنما في الأمم الأولى وأيضا أمة محمد عليه الصلاة والسلام عدا النبيين، فهما في الفضل يأتيان في الدرجة الأولى بعد رسل الله وأنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وقد قال الله في القرآن: كنتم خير أمة أخرجت للناس، كنتم خير أمة أخرجت للناس. وفي الحديث قال عليه الصلاة والسلام: خير الناس قرني. وهذه الخيرية المثبتة في القرآن وفي سنة النبي عليه الصلاة والسلام ثابتة لأبي بكر وعمر رضي الله عنهما بشكل أولى، لهما الأولوية في ذلك لأنهما خير أصحاب النبي وأفضل أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. وذكر من فضائل أبي بكر رضي الله عنه أن الله لما بعث رسوله صلى الله عليه وسلم بالحق والهدى كان أول من آمن به من الرجال، فهو رضي الله عنه وأرضاه أول من آمن بالنبي صلوات الله وسلامه عليه من الرجال، ولازمه في مكة بعد البعثة 13 عاما، ولما أذن الله لرسوله صلى الله عليه وسلم بالهجرة إلى المدينة رافقه في الطريق إليها، أي في الطريق إلى المدينة، وكان في هذه الهجرة 2 لا ثالث لهما، 2 لا ثالث لهما من الناس، معهما رب العالمين سبحانه وتعالى. قال الله جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. فانظر هذا الشرف العظيم والمنقبة الكبيرة لأبي بكر رضي الله عنه، فكان أول من أسلم من الرجال وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم عندما أخرجه قومه من مكة، فكان رفيقه في الهجرة إلى المدينة. وانظر أيضا هذه المنقبة العظيمة التي لم تحصل لأحد من الصحابة، وهي قول الله سبحانه إذ يقول لصاحبه، فورضي الله عنه نص على صحبته في القرآن، نص على صحبته للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن، قال لصاحبه، فهو صحابي جليل، نص على صحبته في القرآن الكريم، له مكانته العلية ومنزلته الرفيعة رضي الله عنه. قال الله إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، أي مع النبي صلى الله عليه وسلم ومع أبي بكر رضي الله عنه. هذا شرف عظيم ومنقبة كبيرة ومنزل علية أكرم الله سبحانه وتعالى بها صديق الأمة رضي الله عنه وأرضاه. قال ولازمه في المدينة 10 سنين، فكان رفيق النبي عليه الصلاة والسلام مؤيدا ومناصرا، ولما وشهد المشاهد كلها مع الرسول صلى الله عليه وسلم، ولما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولي الخلافة من بعده، ولي الخلافة من بعده. وجاء نصوص خاصة في تفضيله وتشريفه، يأبى الله والمؤمنون إلا أبا بكر، جاءت نصوص خاصة في تشريف هذا الصحابي وتفضيله وتقديمه رضي الله عنه وأرضاه. قال ولي الخلافة من بعده وقام بالأمر خير قيام، ولما توفاه الله أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. هذا فيما يتعلق بأبي بكر، خلاصة تتعلق بأبي بكر الصديق رضي الله عنه. قال وأما عمر فقد سبقه إلى الإسلام ما يقرب من 40 رجلا، أي أسلموا قبله رضي الله عنه وأرضاه، وكان شديدا على المسلمين أي قبل إسلامه، فلما هداه الله إلى الإسلام كانت قوته وشدته على الكافرين، وكان إسلامه عزا للمسلمين، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر، أخرجه البخاري في صحيحه. وهذا فيه إشارة إلى قوة عمر وشجاعته، وأن الله سبحانه وتعالى أيد به هذا الدين ونصر به هذا الدين، وفرح المسلمون فرحا عظيما بإسلام عمر رضي الله عنه، حتى قال عبد الله بن مسعود هذه المقالة ما زلنا أعزة منذ أسلم عمر رضي الله عنه. قال ولازم النبي صلى الله عليه وسلم في مكة وهاجر معه إلى المدينة وشهد المشاهد كلها معه، ولما ولي أبو بكر ومن بعده كان عضده الأيمن، أي كان عمر رضي الله عنه عضد أبي بكر رضي الله عنه الأيمن، ثم ولي الخلافة من بعد أبي بكر، ومكث فيها أكثر من عشر سنوات، فتحت فيها الفتوحات واتسعت رقعة البلاد الإسلامية، وقضي على الدولتين العظميتين في ذلك الزمان، دولتي فارس والروم، وأنفقت كنوز كسرى ملك الفرس وقيصر ملك الروم في سبيل الله، كما أخبر بذلك الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، وكان ذلك على يد الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. ولما توفي أكرمه الله بالدفن بجوار رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإذا بعث يكون معه في الجنة، وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. أيضا هذه خلاصة تتعلق بصديق الأمة عمر بن الخطاب عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه. وهذه الخلاصة لهذين الصحابيين تعطي دلالة واضحة على المكانة العلية لهذين الصحابيين الجليلين. ومما ينبغي أن ينبه عليه في هذا المقام أن المسلم ينبغي له أن يجعل من أوقاته وقتا لقراءة سير هؤلاء، سيرة أبي بكر وسيرة عمر وسيرة عثمان وسيرة علي وسيرة بقية العشرة المبشرين بالجنة وسيرة الصحابة الآخرين والتابعين لهم بإحسان. يجعل في حياته وقتا لقراءة سير هؤلاء، لأن قراءة سيرهم تزيد في القلب حبا لهم وتزيد في النفس حرصا على اتباعهم، وإذا كان المرء بهم أشبه كان إلى الخير أقرب. وكلما ازداد الإنسان حبا لهم زاد حرصا على الخير ومحافظة عليه. وقد قال من قال قديما: كرر علي حديثهم يا حادي فحديثهم يجلو الفؤاد الصادي. صدأت قلوب الناس في هذا الزمان لأن القراءة والنظر اتجه إلى حثالات الناس وإلى التافهين من البشر، فتجد الإنسان في قراءته يقرأ لأناس من التوافه، من توافه البشر، تجده يمضي قراءات مطولة في أخبار أناس ليس لهم مآثر عظيمة في دين الله وفي نصح عباد الله وفي بيان دين الله تبارك وتعالى، فيصدأ القلب بسبب ذلك. تأمل في قلب شخص مثلا أحب أن يقرأ سير الممثلين أو سير المغنين أو سير الماجنين أو غيرهم من من من من الأشخاص ومضى على ذلك. هذه القراءات ولا ريب تسبب للقلب صدأ، والقلب يصدأ كما يصدأ الحديد، القلب يصدأ كما يصدأ الحديد. لكن إذا قرأت سيرة أبي بكر رضي الله عنه، قرأت سيرة عمر، قرأت سيرة عثمان، سيرة علي رضي الله عنهم جميعا وغيرهم من الصحابة، تجد القلب يتجدد فيه الإيمان ويزداد فيه الإقبال على الله وعلى الطاعة، ويزداد حبا لهؤلاء وحبا لأعمالهم وسيرهم، ويزداد حرصا على الائتساء والاقتداء بهم ورغبة في أن يحشر معهم يوم القيامة. فهذا من الأمور حقيقة التي ينبغي أن يحرص عليها المسلم، مطالعة سيرة هؤلاء الأخيار صفوة أمة محمد صلوات الله وسلامه عليه. لما نبه على فضل هذين الصحابيين قال: أفمثل هذين الرجلين العظيمين اللذين هذا شأنهما وهذا فضلهما يحقد عليهما حاقد؟ هل مثل هذين الرجلين يحقد عليهما مسلم أو يذمهما ذام؟ نعوذ بالله من الخذلان. هذان الصحابيان اللذان جعلهما الله بهذه المكانة العلية والمنزلة الرفيعة لا يمكن أن يحقد عليهما حقد، ولا يمكن أن يذمهما ذم، ولا يمكن إلا أن تمتلئ القلوب محبة لهما ومعرفة بقدرهما وثناء عليهما ودعاء لهما وترضيا عنهما. أما أن يحقد الإنسان عليهما أو أن يذمهما أو يسبهما أو نحو ذلك فهذا لا يمكن أن يكون إلا من قلب منكوس وعقل معكوس، كما قال ذلك الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره. لا يمكن أن يكون مثل هذا، إلا من أشخاص قلوبهم منكوسة وعقولهم معكوسة. والعقل المعكوس يرى الحق باطلا والباطل حقا والهدى ضلالا والضلال هدى والكفر إيمانا والإيمان كفرا. فيمكن إذا كان قلب الإنسان منكوس وعقله معكوس يمكن أن يقع في أبي بكر وفي غيره وفي عمر وفي غيرهما من أصحاب النبي صلوات الله وسلامه عليه. أما من عرف فضل هذين الصحابيين وعرف دين الله وعرف مكانة هذين الصحابيين لا يمكن أن يقع في قلب حقد لهما أو ضغينة تجاههما أو غل أو سب أو شتم أو وقيعة، لا يمكن أبدا. شخصان بهذه الصفة وبهذه المكانة وبهذه النصرة لدين الله وبهذه المكانة أيضا من القرب من النبي عليه الصلاة والسلام رفقة له حيا وميتا صلوات الله وسلامه عليه، لا يمكن أبدا أن يقع في هذين الصحابيين إلا شخص مريض وشخص له قلب منكوس وعقل معكوس. وقد بلي أقوام أضلهم الله سبحانه وتعالى بسب هذين الصحابيين واعتقاد ذلك دينا يواظبون على فعله وتكراره كل يوم في الصباح والمساء، وهذا من تمام الزيغ ونهاية الانحراف والبعد عن دين الله تبارك وتعالى. والله جل وعلا يقول: ربنا، والذين جاءوا من بعدهم يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وهذه الآية الكريمة تبين أيها الإخوة الكرام النهج السديد والمسلك المبارك الحميد الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم تجاه الصحابة أجمعين. ويتلخص هذا المنهج في أمرين: الأمر الأول سلامة القلب تجاه الصحابة من الغل والحقد والضغينة ونحو ذلك، قال: ربنا لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. والأمر الثاني سلامة اللسان، يقولون: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، فيكون القلب سليما ليس فيه حقد ولا ضغينة، ويكون اللسان أيضا سليما ليس فيه إلا الدعاء والثناء والذكر بالجميل. وأورد أيضا قول الله سبحانه: ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا فيه إشارة إلى أن الوقيعة في هذين الصحابيين سبا وشتما وثلبا هذا من الزيغ الذي يتعوذ بالله منه. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. قال: وقد نقل ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره عند قول الله تعالى: إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما، عن ابن أبي حاتم أي في تفسيره بإسناده إلى المغيرة ابن مقسم أنه قال: كان يقال شتم أبي بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر. شتم أبو بكر وعمر رضي الله عنهما من الكبائر، وهذا حق، لأن فضل هذين الصحابيين ومكانتهما ومنزلتهما العلية جاءت بها الشواهد الكثيرة والدلائل العديدة والنصوص المتوافرة التي تبين مكانة هذين الصحابيين ومنزلتهما الرفيعة. فلا شك أن من عظائم الذنوب وكبائر الآثام شتم هذين الصحابيين والوقيعة فيهما. قال ابن كثير: قلت: وقد ذهب طائفة من العلماء إلى تكفير من سب الصحابة، إلى تكفير من سب الصحابة. وممن قال بذلك الإمام مالك بن أنس إمام دار الهجرة رحمه الله تعالى. واستدل مالك رحمه الله وغيره لتكفير من سب الصحابة بالآية الكريمة في نهاية سورة محمد أو في نهاية سورة الفتح، قول الله سبحانه وتعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، ليغيظ بهم الكفار. فجماعة من أهل العلم استدلوا بهذه الآية على كفر من يسب الصحابة، على كفر من يسب الصحابة. قالوا: فمن غاضه أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو كافر، لأن الله يقول: ليغيظ بهم الكفار. فلا يكون في قلب المسلم غيظ تجاه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ليغيظ بهم الكفار. وكيف يكون في القلب غيظ تجاه الصحابة وهم حملة الدين ونقلته إلى الأمة؟ ولهذا قال أهل العلم أن الطعن في الصحابة رضي الله عنهم طعن في الدين نفسه، الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه. لماذا؟ لأن الطعن في الناقل طعن في المنقول. إذا طعن في نقلة الدين هل يوثق بما نقلوه؟ هل يعتمد على ما نقلوه؟ هل يتلقى بالقبول ما نقلوه؟ فالطعن في الناقل طعن في الدين نفسه. ولهذا قال أبو زرعة الرازي رحمه الله تعالى: إذا رأيتم الرجل ينتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فاشهدوا أو فاعلموا أنه زنديق. لماذا؟ قال: لأن القرآن حق والدين حق، وإنما أدى إلينا ذلك الصحابة، يعني الصحابة هم الذين نقلوا لنا هذا الدين، وجميع مسائل الدين لم تصل إلينا إلا من طريق صحابي، جميع مسائل الدين لم تصل إلينا إلا من طريق صحابي. الصحابة هم الذين سمعوا الدين من النبي عليه الصلاة والسلام وبلغوه التابعين، والتابعون بلغوه الأتباع، وهكذا حتى وصل الدين لمن بعدهم. فالطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه، الطعن في الصحابة طعن في الدين نفسه، لأنهم حملوا هذا الدين ونقلته للأمة. قال: وقال محمد بن سيرين: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن من محبة النبي عليه الصلاة والسلام محبة أصحابه. فإذا كان يبغض خير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أين المحبة الحقيقية لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه وهو يبغض أفضل أصحاب النبي وخير أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذه كلمة عظيمة عن محمد ابن سيرين رحمه الله، تبين قبح حال من يبغض أبا بكر وعمر. قال: ما أظن أحدا يبغض أبا بكر وعمر وهو يحب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يحب هذين الصحابيين محبة عظيمة، ولهما في منزلة في قلبه مكانة عالية، وهما رفقاؤه عليه الصلاة والسلام حيا وميتا، فلا يمكن أن يبغضهما من هو صادق في محبته للرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. ونكتفي بهذا القدر،